اللهم لا شريك لك، اشهد ان لا اله الا انت، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم اهدنا الى الله كما هدى. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، نمضي بعون الله تعالى مستعينين به سبحانه في هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان: هؤلاء أفسدوا الدنيا والدين. وما زال حديثنا عن المنافقين. المنافقون وصفهم الله تعالى بشر الأوصاف. قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقون والمنافقات رجالا ونساء، بعضهم من بعض، أخلاقهم تشبه أخلاق بعض، عقيدتهم وما تنطوي عليه قلوبهم يشبه ما في قلوب بعضهم بعضا. وكذلك قال الله تعالى: يأمرون بالمنكر، يأمرون بإشاعة المنكر في عباد الله تعالى، وينهون عن المعروف. وهذا من تمام خذلان الله للعبد، أن يأمر بما يخالف شرع الله تعالى ويظن أنه من المحسنين، ولو وفقه الله تعالى وأحبه لعصمه واستعمله في طاعته ورضاه. ويقبضون أيديهم، أي أنهم أبخل ما يكون في مواطن الإنفاق اللازمة. إذا جاءت نفقة واجبة لا ينفقون إلا مراءة الخلق، أما إن أنفقوا لله فهذا لا يكون أبدا، لا ينفقون لله رب العالمين. ويقبضون أيديهم، نسوا الله، نسوا ذكره، وأشغلوا بالدنيا، وشغلوا أنفسهم بالتفاهات، ورضوا بالسفاسف، ورضوا بالدون، ولم ترتفع هممهم. ولذلك قال تعالى: نسوا الله، وأيضا نسوا الله أي نسوا لقاءه، نسوا لقاء الله، فلم يعملوا أعمالا صالحة تؤهلهم لأن يكونوا صالحين مع المؤمنين، وتؤهلهم لأن يكونوا صالحين لمجاورة رب العالمين في الجنان. نسوا الله فنسيهم، وهذا أعظم العقوبة، أن ينسى الله تعالى عباده. وحاشا لله، فإن ربنا لا ينسى، ولكن النسيان هنا بمعنى الترك، أن يتركهم في العذاب خالدين فيه أبدا. أو أنه يعاملهم معاملة الناس. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. أيها الأحبة الكرام، توعدهم الله تعالى بشر ما يوعد به عبد، بشر العذاب. وعد الله المنافقين والمنافقات عذاب نار جهنم خالدين فيها أبدا، ولهم عذاب مقيم، عذاب هم خالدون فيه أبد الآباد، جزاء لنفاقهم، ولأن الخطر على الأمة الإسلامية منهم أعظم الخطر، أعظم من خطر اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر جميعا. أيها الأحبة الكرام، اسمعوا لربنا تعالى حيث يقول: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قتلتم لننصرنكم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. قال تعالى: والله يشهد إنهم لكاذبون. هؤلاء ولاؤهم لأعداء ملتهم، ولاؤهم لأهل الكتاب كما نص ربنا تعالى، ولاؤهم لليهود وولاؤهم للنصارى ليس الأمر قاصر على الرجال، بل الرجال والنساء على السواء. من اتصف بنفاق الاعتقاد ولاؤه لأعداء دينه ولأعداء رسوله ولأعداء ملته، لا يحب أهل الملة ولا يحب سعادتهم وأمنهم ورخاءهم، إنما هو يسعد غاية السعادة إذا كان اليهود والنصارى في رخاء وأمن وأمان. وها نحن جميعا سمعنا عندما أعلن هذا العلج الكافر المجرم أن القدس عاصمة لفلسطين بعض المنافقين علانية. هذا قرار جيد، ونحن سنضغط بما نستطيع بكل قوة على الفلسطينيين حتى يقبلوا هذا. ولا إله إلا الله، والله من ورائهم محيط. أيها الأحبة، عندما تسمع قول الله تعالى في شأن المنافقين: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، نعوذ بالله تعالى، تقول: لماذا هذا الوعيد الشديد، عذاب أليم في شأن المنافقين؟ قال ربنا تعالى مبينا للسبب الموجب للعذاب، هذا العذاب الأليم، قال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. كذلك قول ربنا تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. احذروا النفاق على أنفسكم، لا يظن العبد منا أنه في مأمن من النفاق، وإن صلى وصام وجاهد وبذل ماله لله رب العالمين، بل لا بد للعبد أن يراقب نفسه وأن يتابع قلبه وأن ينظر في محبته، هل هي لله خالصة أم هي لغير الله، وهل عمله أريد به وجه الله أم أنه أريد به وجه غيره. فنسأل الله السلامة والعافية. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لماذا؟ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. قضى الله تعالى الأمر فقال: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ختاما في هذه الآيات الجليلة قول ربنا تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء ضررهم عظيم وخطرهم شديد، لذلك توعدهم الله تعالى بالدرك الأسفل، بالدركات الشديدة العظيمة التي هي أشد العذاب جزاء لنفاقهم وخداعهم لأهل الإيمان. ولذلك تراهم في أجل الأعمال لو قاموا بها يقومون بها ليخذلوا المسلمين ويوهنوا صفوفهم وقوتهم ويقووا أعداء الله تعالى. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، الرجل يجاهد رياء ويجاهد شجاع ويقاتل شجاعة ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ فأبطل ذلك كله وأعلن بالأمر التمام، بالأمر الخالص لله الذي لا يقبل سواه. قال: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حتى نعلم هؤلاء الذين يعلنون يقولون: نجاهد لتطهير بلاد الإسلام من الفئات الضالة أو غيرها، هل جهادهم لله أم لغير الله؟ إن عبد الله بن عمرو بن العاص، ثبت الحديث عنه في سنن أبي داود بسند حسن، أنه قال: يا رسول الله، أخبرني عن الجهاد والغزو، اسمع معي لتراقب نفسك دائما أبدا في كل حركة وسكنة. قال: يا عبد الله بن عمرو، إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله يوم القيامة صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله يوم القيامة مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو، على أي حال قاتلت أو قتلت يبعثك الله تعالى عليه. أرأيتم أيها الأحبة الكرام، من يقاتل لله رب العالمين صابرا على ما يصيبه من أذى وهموم وجراحات وقتل، لكنه يجاهد لله لنصرة الإسلام ونصرة المسلمين ولإعلاء كلمة الدين، ويجعل كلمة الله هي العليا، صابرا محتسبا الأجر على الله، فهذا يبعثه الله يوم القيامة في أعلى وأشرف ما يكون، يبعثه الله تعالى على الحالة الكاملة الطيبة المرضية رب العالمين، صابرا محتسبا أمام الخلائق. لا سيما يعرف العباد أجمعون أنه كان في الحياة الدنيا يجاهد صابرا محتسبا لإعلاء كلمة الله. أما من قاتل وجاهد مرائيا كما يقولون ليظهر قوته على الخلق، وكذلك مكافرا، وفي عدة مكافرا أي طلب أن يفتح عنده حرص عن أن يأخذ أموال الناس يستكثر منها، لا يريدون بغزوهم ولا يريدون بجهادهم وقتالهم إلا ليحوزوا على ثروات بلاد المسلمين، وكذلك مكافرا أي مكثرا سواد الكافرين المجرمين. هذا الذي يقاتل من أجل أن يستكثر من الأموال يحوز على بلاد المسلمين أو يحوز على المضايق والأودية والجبال وغيرها وعلى ثرواتها يبعثه الله يوم القيامة كذلك مرائيا مكافرا، فضيحة يفضح على رؤوس الخلائق في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. وكذلك في سنن أبي داود قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك، اسمعوا لهذه الصفات جيدا، وياسر الشريك واجتنب الفساد في الأرض، فإنما نومه وذكره كله أجر له، يعني ينام يقوم كل ذلك يكتب له حسنات. وأما من قاتل رياءً وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاءة، يعني يرجع محملا بالذنوب والآثام. وأي خير تناله يا عبد الله؟ إذا أعلن العبد حربا أو قتالا أو جهادا بأي مسمى يسميه، وإنما ما فعل ذلك إلا رياء للخلق، وما فعل ذلك إلا ليحوز على ثروات المسلمين، وإلا ليضعف بلاد الإسلام من أجل عيون اليهود أو النصارى. فنسأل الله العافية والسلام. وإنما من أول بل أول من تسعر بهم النار، كما ثبت الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: شهيد يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعمه عليه: أعطيتك القوة والأسلحة والتقدم التكنولوجي بالقوة، فماذا فعلت فيها؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى وأنت أعلم. فيقول الله له: على رؤوس الأشهاد كذبت، وتقول الملائكة كذبت، وإنما قاتلت ليقال فيه. ثم يؤمر به والعياذ بالله فيسحب على وجهه إلى نار جهنم خزي. ولذلك أيها الأحبة الكرام، صح صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع الله به ومن رأى رأى الله به. أي أن يقوم بعمل ما حتى يراه الناس ولم يكن قصد وجه الله تعالى، فإن من لا بد أن يرأي بهذا العبد في الدنيا والآخرة. ومن تكلم بالله ليسمعه العباد، يوصل كلامه إلى فلان ليرضى عنه، أو يفعل أو يتكلم بكلام لا يريد به وجه الله، وإنما فعله من أجل حطاب الدنيا، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. واسمع الحديث جيدا، هو ثابت في الصحيحين. قال صلوات ربي وسلامه عليه: الخيل لثلاثة رجل، هي لرجل سجر وعلى رجل وزر، أما التي هي له أجر فرجل ربطها جهاد في سبيل الله يبتغي بذلك وجه الله ونصرة الإسلام والمسلمين، فإنها إذا كنت شرفا أو شرفين، يعني قطعت حبلها وجرت جبلا أو جبلين، فإنه يكتب له ذلك. وإذا مرت على نهر فشربت منه ولم يقصد أن يسقيها كتب الله تعالى له بذلك حسنات، فهذا الذي له أجر. وأما التي له ستر فرجل ربطها تغنيا، يعني ولم ينس حق الله في رقابها، فهذه له ستر. وأما الذي عليه وزر فرجل ربطها نواء لأهل الإسلام ورئاء وفخرا، فهذا الذي عليه وزر. فكم من إنسان وكم من جماعة وكم من دول ربطوا ودباباتهم وأسلحتهم وجنودهم فخرا ورئاء الخلق ومنافسة الإسلام، فلا شك أنهم لا يسلمون أبدا، ويرجعون بخيبة في الدنيا والآخرة، ويحرصون على الكفر العظيم والإثم الذي يوجب لهم العذاب الأليم. نسأل الله العفو والعافية. ثبت في الصحيح أن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يصعد منكم ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل، يعني يغفر له ذنوبه. قال: كان أول خيل صعدت خيلنا، خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس. فجاء رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه فقال: كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. قالوا: فنظرنا إلى رجل من المنافقين يطلب ضالة له، أي جملا أفلت منه فهو يبحث عنه، فقلنا: تعال يستغفر لك رسول الله. قال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. هكذا أيها الأحبة الكرام، المنافقون تجدهم في أعلى الأمور والعياذ بالله يخذلون أهل الإسلام. ولذلك عندما، والحديث في صحيح مسلم وغيره، عندما كان الصحابة في غزوة أحد، وإذا رجل من الصحابة في جملتهم يصاب بسهم فيقولون هنيئا له الشهادة، فقال صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده إني رأيت الشملة التي غلها تشتعل نارا. شملة كم قيمتها في 2018 من الميلاد؟ تساوي 20 ريالا، 20 ريال. هذه الشملة أوجبت لذلك العبد الذي أخذها ظلما نارا تأجج. فما ظلمه المجرمون الذين يستولون على ثروات عباد الله تعالى ظلما وعدوانا، يأخذون بالملايين أو بالمليارات بأي مسمى ظلما وعدوانا، فلا شك أن هذه الأموال تشتعل عليهم نارا يوم القيامة. فنسأل الله السلامة والعافية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، كذلك يجب على العبد أن يخلص في كل حركة وسكنة، فإن المنافقين يتعلمون العلم سواء علم الدنيا أو علم الآخرة ويبرعون فيه، ولكن لا ثواب لهم ولا أجر عند الله تعالى في الآخرة. ولذلك أبناء الكرام الذين يبرعون في علوم الدنيا سواء كان في الطب أو الهندسة أو الفلاحة أو لو عند الله تعالى، لأن الأمة لا تستطيع هؤلاء فضل علوم الشريعة، علم الكتاب والسنة، وهو أجل العلوم وأعظمها. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليماري به السفهاء ويجاري النار، نسأل الله العافية. وقال أيضا صلوات ربي وسلامه عليه: لا تعلموا العلم لتماروا به السفهاء ولا لتباهوا به العلماء، فمن فعل ذلك فالنار النار. كم من عالم في شتى صنوف العلم، وليكن في الهندسة أو في علوم الذرة، أو معلما في الفصل، مدرسا أو طبيبا أو عالم دين، ولكنه والعياذ بالله منافق، يتعلم العلم ليصرف وجوه الناس إليه. وفي الرواية أيضا: لتخيروا به المجالس، أي حتى يشار إليه بالبنان ويقدم في صدور المجالس ويقال عنه هذا هو العالم الأكبر، فهذا متوعد بالنار. فاتقوا الله عباد الله، وأخلصوا في علمكم لله رب العالمين، سواء كان هذا العلم علم الكتاب والسنة هو أخطرها وأعظمها وأجلها، أو علوم الدنيا التي المسلمون في حاجة إليها. كذلك لا تأمن النفاق أبدا، بل يجب عليك أن تتابع نفسك وتراقب قولك وعملك، ولا تمشي مع الناس. فإن عمر على جلالة قدر عمر كان يذهب إلى حذيفة ويقول: أستحلفك بالله، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ فيقول له حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أحدا أبدا. وقال الحسن البصري: ما أجمل ما قال، قال: والله ما ذهب مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق على نفسه، ولا أمنه إلا منافق. يعني لا يأمن على نفسه النفاق إلا منافق. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن المؤمن ينظر إلى ذنوبه وكأنه جالس في أصل جبل يخاف أن يسقط عليه ذلك الجبل، وأما المنافق ينظر إلى ذنوبه كأنه ذباب طار بأنفه، أو كأنه ذباب بأنفه فأشار به هكذا فطار، يعني لا يبالي بذنوبه. وهذا من تمام خذلان رب العالمين لهم، نسأل الله العافية والسلامة. أبو الدرداء الصحابي الجليل كان يصلي ويقول: اللهم إني أعوذ بك من النفاق، ويكررها كثيرا. فسمع رجل من جواره فقال: يا أبا الدرداء، يعني يا صاحب رسول الله، يا من شهدت المشاهد العظيمة وتوفي رسول الله وعنك راضي، ما شأنك وشأن النفاق؟ يعني ما بالك أنت والنفاق؟ النفاق هذا بعيد عنك. قال: أعوذ بالله، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، وكررها ثلاثا. ثم قال: إن العبد يفتن في اليوم والليلة فيسلب الإيمان. فيا أخي احذر النفاق على نفسك، وأخلص لله تعالى في قولك وعملك. وكان حنظلة وهو مشغول له بالجنان يأتي إلى رسول الله ويمر على الصحابة ويقول: نافق حنظلة، مما ذاك يا حنظلة؟ يقول: نكن عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار فكأنا رأي عين. فإذا خرجت من عنده وعافسنا الضيعات والأولاد نسينا كثيرا. فقال له صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم، ولكن ساعة وساعة. ورأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى قوما خرجوا من عند عبد الملك بن مروان، فقال: من أين خرجتم؟ قالوا: خرجنا من عند الأمير. قال: أكل حق تكلمتم به ودللتموه عليه، وكل منكر رأيتموه أنكرتموه عليه؟ قالوا: لا والله، إنما يقول ما ينكر. فنقل له: أصلحك الله وجزاك الله خيرا. فإذا خرجنا من عندي قلنا: ما أفجره؟ قلنا: هذا عدو الله. قال لهم رضي الله عنه: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله. فأسأل الله أن يطهر قلوبنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أدم الخير على المسلمين يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم أجمعين، واسترنا جميعا في الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم. اللهم لا تدع لنا جميعا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع للمسلمين جميعا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا أمنا إلا فرجته، ولا كربة إلا أزحتها، ولا عدوا ظالما جبارا إلا قصمته. اللهم أدم الخير على أهل قطر وعلى من فيها أجمعين إلى آخر الزمان يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. وقامت على أمنا سخاء رخاء بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك وأقام كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم اجعلهم سنا لأوليائك حظا على أعدائك. اللهم اجمع قلوب المسلمين على الهدى والحق المبين واصرف عنهم وساوس الشياطين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا. اللهم تفضل علينا جميعا بحسن خاتمة بعد طول عمر وحسن عمل. وصلى الله على محمد وآله وأقم الصلاة.